بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد أورد المصنف رحمه الله في باب الرجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم. رواه مسلم. ثم أورد بعده حديث أبي أيوب خالد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. رواه مسلم. هذان الحديثان معناهما واحد، وذلك أن الله تبارك وتعالى من أسمائه التواب، ومن أسمائه الغفور، ومن أسمائه الرحمن والرحيم، وما شابه ذلك من الأسماء الحسنى. وأسماؤه تبارك وتعالى تظهر في أمره كما تظهر أيضا في خلقه. فمن مقتضى هذه الأسماء أن يوجد من يذنب فيغفر له، ويوجد من يستغفر فيغفر له، ويوجد من يتوب فيتوب الله عليه. فلو لم يوجد من يذنب، ولم يوجد من يستغفر، ولم يوجد من يتوب، فما هو الأثر الذي سيكون لاسمه تبارك وتعالى التواب والغفور والرحمن والرحيم وما شابه ذلك؟ كما أن هذه الأسماء أيضا تقتضي وجود قوم يعاقبون ويؤخذون، وأقوام يهلكهم الله تبارك وتعالى، فيظهر معاني أسمائه تبارك وتعالى الجبار القوي القاهر القدير وما شابه ذلك. فاقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يوجد هذا وهذا، يوجد من يعاند ويكابر ويكون محادا لله تبارك وتعالى ولرسله عليهم الصلاة والسلام فيؤخذ، فتظهر فيه معاني أسماء الله تبارك وتعالى كالقدير والجبار نحو ذلك. ويوجد آخرون يوفقهم الله عز وجل للتوبة والاستغفار فيستغفرون فيغفر لهم، فتظهر فيهم آثار الأسماء الأخرى وهكذا. فهذا هو النظر الذي ينبغي أن يكون في هذا الحديث ونحوه من الأحاديث، فهو من أحاديث الرجاء. ليس معنى ذلك التشجيع، تشجيع الناس من أجل أن يقدموا على معصية الله ويجترئوا عليها، فإنه يوجد نصوص أخرى زاجرة وهي مخوفة وفيها الوعيد الشديد، ويوجد من الآيات ما فيه الكفاية في هذا المعنى. ولكن هذه الأحاديث حينما يخاطب بها من يظن أنه يستطيع أن يصل إلى حال المثالية كما يقال، ومرتبة الكمال التي لا يخطئ معها، فإن هذا أمر متعذر. نقول له: هذا لا يمكن، لابد من وجود تقصير، لابد من وجود إساءة، لابد من وجود ذنب. لا يستطيع الإنسان أن يشكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل عليه، والناس يخطئون، وكل ابن آدم خطاء. فالعصمة ليست لأحد. ولهذا نسمع في كثير من الأحيان دعاء يقول القائل مثلا: اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. هذا اعتداء في الدعاء. كيف يكون التفرق معصوما؟ هل يمكن للناس أن يعصموا من الخطأ والذنب والإساءة؟ يمكن هذا؟ هذا ما يمكن. نعم، فلا بد من وقوع الخطأ. فهنا في مثل هذا المقام نقول لهذا الإنسان أو لمن يظن أنه سيصل إلى مستوى من النزاهة والطهر بحيث يكون كالملك لا يقع منه إساءة ولا ذنب ولا خطيئة؟ نقول لا، هذه النصوص تدل على أنه لا بد أن يقع ذلك لتظهر معاني أسماء الله الحسنى، لكن ليس معنى هذا أن يتعمد الإنسان الإساءة ويتعمد الخطأ، فهذا عدوان، والواجب على الإنسان أن يلزم حدود الله تبارك وتعالى. وإلا فما معنى التقوى؟ أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية. فهذه الأشياء النصوص أحيانا يتضرر بعض الناس منها، هي لا شك أنها علم وأنها خير، ولكن من الناس من لا يأخذ ذلك بطريقة صحيحة فيتضرر للأسف، يسمع مثل هذه الأحاديث فتجرئه على معصية الله عز وجل. الصحابة ما أخذوها بهذه الطريقة، فما اجترأوا، بل الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، بشرهم بالجنة، ما اجترأوا، وإنما كانوا في غاية الخوف. هذه الأحاديث قيلت لأقوام، وأحدهم يريد أن يعتزل النساء، والثاني لا يأكل اللحم، والثالث يقوم ولا ينام، والرابع يصوم ولا يفطر. هؤلاء هم اللي خوطبوا بهذا، أن لا يمكن للبشر أن يصلوا إلى مستوى النزاهة والطهر والتخلي عن كل دنس وخطيئة وذنب، لا بد من وقوع التقصير. لكن الذي يضره سماع هذا أو يضره سماع العلم للأسف هو من يأخذه بغير مأخذه الصحيح، فيكون ذلك مجرئا له، يقول ما دام القضية بهذا الشكل الحمد لله، إذن نحن لماذا تخوفوننا ولماذا تذكرون النصوص التي فيها الوعيد والنار، والله عز وجل قد ذكر هذه، أو النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذه الحديث، فيجترئ على معصية الله عز وجل، وليس هذا هو المراد من إيراد هذه النصوص. ولذلك هذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما تخوف على أصحابه من زهرة الدنيا، قام رجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال له يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ سمع التحذير من فتنة الدنيا المال، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أجابه وقال أين السائل، ثم قال إن الخير لا يأتي بالشر، ولكن مما أنبت الربيع لا يقتل حبطا أو يلم، يعني يقارب يوشك، إلا أكلت الخضرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت. فهذا الحديث الآن المطر خير ويخرج به الربيع، لكن توجد في بعض البهائم من تقبل عليه بنهم وشره فتأكل أكثر من طاقتها حتى ينتفخ بطنها ثم تموت، يصيبها البشم، وهذا معروف في الدواب، ينتفخ بطنها حتى إذا استطلق، فإنه يستطلق إلى حد أن تموت هذه الدابة هذه البهيمة. فالخير لا يأتي بالشر، ولكن من الناس من لا يأخذ الشيء بالطريقة الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا آكلة الخضرة، هذا مثل في البهائم، تأكل الشيء الجيد الأخضر ثم تستقبل الشمس تجتر، تعيد الذي في معدته الذي في الكرش تعيده مرة ثانية، ثم بعد ذلك يقال له اجترار تمضغه، ثم بعد ذلك يرجع إلى جوفها، فإذا صرفته فعندئذ تأكل مرة أخرى ثم تجتر. أما التي تأكل وتأكل حتى يمتلئ بطنها هذه تموت. ومن الناس من يكون بهذه المثابة، يقرأ مثل هالنصوص ويقول أين أنتم، ويجترئ على معصية الله، يقرأ في بعض الأشياء وتقول ليتك ما قريت وليتك ما طلبت العلم وليتك ما عرفت. تجد هذا الإنسان مثلا يقرأ مر عليه أو تربى منذ نعومة أظفاره على أنه يشرب جالسا ويأكل وهو جالس، ويبدأ يطلب العلم ثم يأتي ويقرأ أثر بن عمر أنه قال وإن بعضكم لا يكره ذلك وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق نعم وهو قائم وهو واقف، ويبدأ يقول ثم هذا يجوز، ويصير يتعمد الشرب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحدكم وهو قائم. ولما سئل عن هذا قال أترضى أن تشرب معك هرة؟ قال لا، قال يشرب معك ما هو أعظم من ذلك، يعني الشيطان. وقال للرجل الذي شرب قائما قال قه قه. ويأتي بعض الناس ويسمع الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما ويمحو كل ما تعلمه في السابق ورباه أبوه عليه نعم، فصار العلم يضره. يقرأ قول الله تعالى مثلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ويقرأ قول لبعض السلف أن اللمم هو أن يقارف فاحش مرة أو نحو ذلك يعني قليلا، قال به بعض السلف لكنه قول مرجوح قول ضعيف، فيقرأ ويقول هذا اللي ترجح عندي. فكون الإنسان ويسول لنفسه أن يقارف فاحشة ويقول إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فتهون في نفسه المعصية. لكن انظر إلى هذا وانظر إلى الآخر، انظر إلى الإنسان، أحيانا الجاهل يكون أبصر من هذا. ولعلي ذكرت في بعض المناسبات أني أعرف رجلا فيما يحدثني عنه قريبه أنه لم يترك شيئا من ألوان الرزايا والبلايا والذنوب والفواحش والفجور والمخدرات نعم بجميع أنواع الفواحش إلا ويفعل، وإذا خسف القمر اغتسل ولا يصلي أصلا، لا يصلي أصلا، إذا خسف القمر اغتسل وأغلق على نفسه في غرفة وقال لا أحد يجيني ولا أحد يكلمني حتى يذهب الخسوف من شدة الخوف. وحنا إذا خسف القمر كأن شيئا لم يكن أصلا عادي، والجيد منا اللي روح يصلي نعم، ولا يؤثر خوفا ولا. انظر إلى هذا ما فيه قبيحة إلا ويقارفها، ومع ذلك شف شدة الخوف عنده. رأيت رجلا مرة يبكي بكاء مرا، شاب يبكي بكاء مرا ويقول هل يجزئ إذا ذهبت إلى الهيئة وأقاموا علي الحد؟ أنت ماذا فعلت علشان يقام عليك الحد؟ واجيب له حديث أن من ابتلي ف يعني ستره الله عز وجل ماذا فعلت؟ قال لابد أروح المحكمة ولا يكفي الهيئة وتعتبر جهة يحصل بها إقامة الحد وتطهرني. ابن حلال أنت ماذا فعلت؟ مع المناقشة بكى أيام، رأيته وهو يتردد يبكي بعد السؤال والمناقشة ما يستطيع يتكلم من البكاء. تبين أنه باشر مباشرة مباشرة مع مباشرة من الخارج ومع الثياب لخادمة، ضمها هكذا وحتى أنزل. ما زنى وهو كان يظن أن هذا هو الزنا، هو ما تزوج، هو يظن أن هذا هو الزنا، وبكى أيام وخايف ويريد يذهب يقام عليه الحد، وهذا يفعل الفاحشة بعينها ويقول إلا اللمم. قال ابن عباس وقال فلان وقال فلان ويتفلسف. فمن الناس من يضره العلم بهذه الطريقة ويقال ليته ما تعلم وليته ما درس. وما أكثر هؤلاء في هذه الأيام، إذا جيت تنكر عليه قضية قلت له مثلا المعازف ولا قلت له الفخذ عورة ولا قلت له، قال لك تعال كيف تقول هذا الكلام، من يقول هذا، تعال لو سمحت عفوا من قال لك هذا الكلام، أنت ليش تحمل الناس كلهم على رأيك، ترى في آراء أخرى، ما هو ما في إلا أنت. طيب العلماء أفتوا بهذا، مين العلماء اللي أفتوا بهذا؟ أفتى في فلان وفلان، ما في إلا علمائك هنا بس، فلان أفتى بالجواز ما شاء الله، ثقافة الفضائيات وهذا تجد عند كثير من العامة يوم صاروا يأخذون العلم من قفاه كما يقال، صار كثير منهم بهالطريقة يجترئ ويتفلسف بعد، أول يفعل المعصية ويخاف، الآن لا، الآن يجترئ ويتفلسف ويناقش ويجادل، كما تقول إحدى النساء تبغى تقول إنها رجعت إلى الصفر، ما أدري إيش بالإنجليزي عبارة قالتها، أنا كنت ما أدري إيش والآن ما أدري وش، شو يقولون قالوا رجعت للصفر. شاهد أنها قالت كلمة معناها أني رجعت الآن للآخر درجة، خلاص تبين أنه فيه أقوال أخرى وتبين أنه فيه أشياء ثانية، هذه ثقافة الفضائيات، فتضرهم هذه الأشياء اللي يسمعونها للأسف، لأنهم لا يأخذون العلم من مأخذه الصحيح وبطريقة صحيحة. ولهذا قال الشاطبي رحمه الله بأن أهل الأهواء يأخذون العلم يتلقونه أو يسألون في السؤال والاستفتاء بعد ما يفعلون ليبحثوا عما يوافق أهواءهم وانحرافاتهم، وأما من كان يريد الحق يسأل قبل ما يفعل، ويسأل من يثق بدينه ورعه ويثق بعلمه أيضا، لا بد من الأمرين. وهذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.